تفسير القرآن الكريم حتى وصلنا إلى أثناء سورة الصاد. يقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يقول الله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم آمرا له: قل يا محمد لقومك إنما أنا منذر. إنما وظيفة الإنذار التخويف بالنار لمن أشرك بالله، لمن عبد غير الله، هذه وظيفتي. وأما إجباركم على الإسلام فليس لي، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال: وما من إله إلا الله الواحد القهار. ليس له هناك إله، ما من إله، ليس من إله إلا الله الواحد القهار لخلقه، هو الواحد وهو المستحق للعبادة لا يستحقها غيره. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات والأرض وما بينهما، ما بين السماء والأرض، العزيز الغفار، العزيز على خلقه، الغفار لمن تاب من العاصي. قال: قل يا محمد. أيضا هذا قل هو نبأ عظيم. هو أي القرآن نبأ عظيم، خبر عظيم يعني يتعجب منه، وكل من سمعه يهديه إلى فلا هدى إلى صراط مستقيم. قل هو أو قل هو هو أي رسالتي إليكم بالإنذار نبأ عظيم. نبأ عظيم أي خبر عظيم، ولذلك استعظمتموه، يعني أنتم عنه معرضون، أنتم أيها المشركون معرضون عنه، لا تلتفتون إليه مع عظمته. قال: ما كان لي من علم، ليس لي علم بالملأ الأعلى، بجماعة الأعلى وهم الملائكة إذ يختصمون، أي يختصمون فيما بينهم وبين ربهم. وعلى الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إلى آخره. هكذا يختصمون. هذا الذي أوحي إلي، إن يوحى إلي، ما يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، إلا كوني منذرا يعني مخوفا مبينا واضح التخويف بالنار لمن أعرض عن دين الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا منذر لست كما تزعمون، وما من إله إلا الله الواحد القهار، أي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه، رب السماوات والأرض وما بينهما، أي هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه، العزيز الغفار، أي غفار مع عزته وعظمته، قل هو نبأ عظيم، أي خبر عظيم وشأن بليغ، وهو إرسال الله إياي إليكم أنتم عنه معرضون أي غافلون. قال مجاهد وشريح القاضي والسدي في قوله قل هو نبأ عظيم يعني القرآن، وقوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، أي لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف الملأ الأعلى، يعني في شأن آدم عليه السلام وامتناع إبليس لعنه الله من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى غرن الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته، فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم، ثم أقبل إلينا فقال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استيقظت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب. أعادها ثلاثا، فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفت، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام. قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها، فادرسوها وتعلموها، فهو حديث المنام المشهور، ومن جعله يقظة فقد غلط، وهو في السنن من طرق. وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القرآن، فإن هذا قد فسر، وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا، وهو قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا وهو آدم عليه السلام من طين لأن أول خلقه من طين قال فإذا سويت خلقه وخلقته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فاسجدوا أيها الملائكة لآدم عليه السلام يعني كالقبلة هو السجود لله لكنه أمرهم بذلك وفي تعظيم له لأنه علمهم آدم أسماء كل شيء فسجد الملائكة كلهم ما تأخر وتخلف منهم أحد أجمعون يعني في وقت واحد كلهم سجدوا إلا إبليس فإنه ليس منهم وإنما هو شيطان يعني أبو الشياطين هو أبا إلا إبليس استكبر عن السجود لآدم وكان من العالين وكان من الكافرين في علم الله تعالى الله سبحانه وتعالى كتبه شقيا أزلا قال الله له يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وهو آدم عليه السلام خلقه الله تعالى بيده ففيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى صفة تليق بجلاله ولا نقول جارحة مثل يدنا ولا نقول تأويل بقدرته وإنما نقول يد تليق بجلال الله سبحانه وتعالى بيدي أستكبرت الآن أنت استكبرت عليه أم كنت من العالين أو كنت من العالين في علم الله يعني من المتكبرين في علم الله من أين أتى لك هل هذا الاستكبار نشأ الآن أو كنت متطبعا به قبل ذلك قال أنا خير منه أنا لا أسجد لآدم لأنه يعني دوني وأنا أكبر أفضل منه لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني عنصرنا يدل على فضلنا. ويعني توهم أن الطين يعني أقل قيمة من النار والنار أفضل منه، وهذا غلط منه وهو القياس الفاسد. ولذلك يقولون القياس أول من قاس إبليس قياسا فاسدا، وذلك قالوا ذكر العلماء أن للطين للتراب 15 خصلة لا توجد في النار، في كلها تفضل عليه، ولو علم إبليس ذلك لعلم أنه دون آدم بكثير، لكنه لجهله قال أنا خلقتني من نار وخلقته من طين. قال عند ذلك الله سبحانه وتعالى فخرج منها أي من الجنة التي كان فيها، فإنك رجيم أي إنك مرجوم مطرود من رحمة الله، وإنك عليك لعنتي أي طردي من رحمتك من رحمتي يعني إلى يوم الدين إلى يوم القيامة، يعني ما في توبة يعني. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. أسألك مسألة واحدة وهي أن تنظرني إلى يوم يبعثون إلى القيامة، وهذا مراده قال أهل العلم مراده أن لا ينال يعني نفخة الصعق، لئلا يريد أن يتجاوزها حتى لا يصيبه شيء من ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أجابه بما أراده وهو قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلى النفخة الأولى، وأما أن ينالك أهوال القيامة فلا بد منه. إذن إجابته ليست عينية وإنما هي نوع منه، يعني أخره إلى ذلك الوقت واستطاع أن يغوي كثيرا من الخلق، ومع ذلك ليس عين مسألتي لأنه تهرب من ذلك، يعني من نفخ الصور عليه فلم يستجب بذلك، وإنما أجابه مدة يعني طويلة. قال فأنظرني إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة. قال فإنك من المنظرين، أنظرتك وأخرت أجلك إلى ذلك الوقت إلى يوم وقت المعلوم إلى النفخة الأولى لا إلى يوم يبعثون كما سألت، فإنه لا يمكن، وإنما تؤخر إلى النفخة الأولى حتى تهلك مهلكا مع خلق. قال فبعزتك، قال إبليس فبعزتك فأقسم بعزتك لأغوين أولاد آدم ذرية آدم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصتهم بالتوحيد بالإيمان والطاعة، هم الذين لا يستولي عليهم إبليس. ولذلك قال في آية أخرى يعني فإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، يعني لا يستطيع أن يغويهم، الله يحفظهم. قال الله سبحانه وتعالى فالحق والحق أقول، قراءة كثيرة، فالحق والحق فالحق والحق فالحق والحق، يعني في قراءة متنوعة. فالحق أي قسم الحق، أقسم بالحق، الحق فالحق أقول أتكلم بالحق بالعدل، يعني وهو ماذا؟ لأملأن جهنم من الجنة، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. هذا أقسم الله به، يعني أنه لا يدخلنه وذريته ومن أغواهم إلى جهنم إلى يوم القيامة. نعم. هذه هذه القصة ذكرها الله تعالى في سورة البقرة وفي أول الأعراف وفي سورة الحجر وسبحان والكهف وها هنا، وهي أن الله سبحانه أعلم الملائكة عليهم السلام قبل خلق آدم عليه السلام بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراما وامتثالا لأمر الله عز وجل، فامتثل الملائكة عليهم السلام كلهم ذلك سوى إبليس، ولم يكن منهم جنسا، كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليه، فاستنكف عن السجود لآدم عليه السلام وخاصم ربه عز وجل فيه، وادعى أنه خير من آدم عليه السلام فإنه مخلوق من نار، وآدم عليه السلام خلق من طين، والنار خير من الطين في زعمه، وقد أخطأ في ذلك وخالف أمر الله وكفر بذلك، فأبعده الله وأرغم أنفه وطرده عن باب رحمته ومحل أنسه وحضرة قدسه، وسماه إبليس إعلاما له بأنه قد أبلس من الرحمة، وأنزله من السماء مذموما مدحورا إلى الأرض، فسأل الله النظيرة إلى يوم البعث، فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه، فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، كما قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وهؤلاء هم المستثنون في الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، وقوله: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قرأ ذلك جماعة منهم مجاهد برفع الحق الأولى، وفسره مجاهد بأن معناه أنا الحق والحق أقول، وفي رواية عنه: الحق مني وأقول الحق. وقرأ آخرون بنصبهما، قال السدي: هو قسم أقسم الله به. قال المفسر رحمه الله: قلت: وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وكقوله تعالى: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. يقول الله سبحانه وتعالى: يعني قل يا محمد ما أسألكم عليه، على تبليغ الرسالة، من أجر، أجر كراء، ما أسألكم عليه وما أنا من المتكلفين، ولست أنا من المتكولين في إنزال القرآن، وإنما أتلقى ما يوحى إلي من ربي. إن هو، ولذلك قال: إن هو ما هذا القرآن إلا ذكر للعالمين، إلا عظة للعالمين الإنس والجن كلهم، ولتعلمن نبأه، ولتعلمن صدق خبره بعد حين، أي بعد موتكم، يعني يتبين لكم صدق القرآن في القيامة. نعم. يقول تعالى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين: ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا تعطوني من عرض الحياة الدنيا، وما أنا من المتكلفين، أي وما أزيد على ما أرسلني الله به، ولا أبتغي زيادة عليه، بل ما أمرت به أديته، لا أزيد عليه ولا أنقص منه، وإنما أبتغي بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة. عن مسروق أنه قال: أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقوله إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني القرآن ذكر لجميع المكلفين من الإنس والجن، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وهذه الآية كقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وكقوله: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وقوله: ولتعلمن نبأه، أي خبره وصدقه، بعد حين أي عن قريب، قال قتادة: بعد الموت. وقال عكرمة: يعني يوم القيامة. ولا منافاة بين القولين، فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة. وقال قتادة في قوله تعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين، قال الحسن: يا ابن آدم، عند الموت يأتيك الخبر اليقين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا. كم مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا معيتنا، واجعل وارث من أجاثنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.